اشتركنا في السدس. طيب البنات او نخلي الدرس الثاني انتهينا. الجد كالاب. البنات كما في هذا الحديث اذا كان معهن ذكور ورثنا بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. اذا لم يكن معهن ذكور فللواحده النصف وللثنتين فاكثر الثلثان. طيب الاخوات كالبنات لكن بشرط ان لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الاصول، لان الفرع الوارث يختلف به ارث الاخوات، والذكر من الاصول على القول الراجح يسقط الاخوات مطلقا. الاخوه من الام ميراث الواحد السدس وميراث الاثنين فاكثر الثلث. نعم بشرط ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث. نعم بقي ان يقال فلاولى رجل ذكر. كلمه اولى هل المراد بالاولويه من هو اشد حاجه كما تقول الفقير اولى بالاحسان من الغني، او المراد بالاولويه القرابه؟ الثاني، المراد الثاني. ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدا ومن دونه ليس فقير فإنه يعطى الأول ولو كان غنيا. طيب وهنا يقول لأولى رجل ذكر، هل الرجل إلا ذكر؟ أقول نعم الرجل ذكر لا شك. إذن لماذا لم يقل فلأولى ذكر؟ نقول لأن قوله رجل فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم، ومعروف أن الرجال هم القوامون على النساء، فكأن الأول يعني كلمة رجل كأنها تعليل للحكم. أما كلمة ذكر فإذا قال قائل إذن لماذا لم يقتصر على رجل فلأولى رجل؟ يقول لأنه لو اقتصر على رجل لظن من يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ، لأن غير البالغ لا يسمى رجل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.